يعلق على المصيبة التي أصابتهم وكيف استغربها المؤمنون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مرتين. يوم واحد كم قتل من المسلمين؟ 70. يوم بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70. فمثل ضعفين ما حدث في أحد. تذكروا ذلك، يذكرهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد، ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا، عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، لو نعلم قتالا لكن ما نظن أن هناك قتال لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا تعليق المنافقين، لو أطاعونا وقال جلسوا في المدينة ما قتلوا. قل تدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم جاء التعليق على هؤلاء القتلى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى أن قال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من هؤلاء؟ الذين خرجوا إلى حمراء الأسد، استجابوا بعد ما أصابتهم المصيبة وأصابتهم الجروح، مع ذلك استجابوا وأطاعوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين من هؤلاء؟ هؤلاء الذين خرجوا لحمراء الأسد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما أصابهم شيء الذين خرجوا لحمراء الأسد، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم جاء التعليق النهائي: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأنصاره، يقول لكم خافوا من الكفار. يخوف أولياءه يعني يخوفكم بمن والى الشيطان، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نلاحظ إخواني وأخواتي من سماعنا لهذه الآيات الكريمة أنه لولا دراسة السيرة ما كان يمكن أن نفهم هذه الآيات، وهذا فضل دراسة السيرة أنها تفتح لنا القرآن الكريم. آيات كثيرة من القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا السيرة. فدراسة السيرة بالإضافة إلى أنها فيها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ففيها أيضا ارتباط بكلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله عز وجل. فهذه قصة غزوة أحد، من أعظم الغزوات التي مرت على المسلمين ومن أكثر الغزوات دروسا. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن مجموعة من الأحداث التي حدثت ما بين أحد والخندق، المعركة الرئيسية التي بعدها، ما بين أحد والخندق حدثت مجموعة من الأحداث العجيبة، من أعجب الأحداث التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شهر واحد من هزيمة أحد تحركت قبائل بني أسد ليغزوا المدينة طمعا في أن المسلمين ما زالوا متأثرين بهزيمتهم في أحد، فظنوا أن المسألة سهلة الآن وهؤلاء قوم مهزومون، فالفرصة مواتية أن نهجم على المدينة ونأخذ خيرات المدينة. فتحرك بنو أسد يستعدون بقيادة طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة فيما بعد، وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين، ثم إن الرجل فيما بعد أسلم، لكن في ذلك الوقت كان على الكفر، فكان يحاول الاستعداد للهجوم على المدينة. بلغت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقبل أن يهجم بنو أسد استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة أبي سلمة وتجاوز ابي سلمة رضي الله عنه من 150 رجل. فتحركت سرية بني سلمة الى ديار بني اسد فوجدهم يستعدون للغزو. فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم ففروا من كل مكان، واستطاع ابو سلمة ان يسلب اغنامهم وابلهم ويرجع بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فخافت بني سلمة، قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه، فالغوا فكرة الغزو هذه. كذلك استعدت قبائل هذيل لان تغزو المدينه. فهذه القبائل القريبه من مكه ارادوا ان يستعدوا ايضا لغزو المدينه، وكان يحركهم خالد بن سفيان الهذلي. فخالد بن سفيان بدا يجمع الجموع وبدات تنحشد له حشود كبيره جدا، وصلت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتخلص من هذا الخطر قبل ان يهجم على المدينه، فجاء برجل حصيف ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن أنيس. قال اذهب وان استطعت ان تقتل لي خالد بن سفيان الهذلي فافعل. فقال له النبي، قال له يا رسول الله انا لا اعرف خالد بن سفيان، كيف اعرفه؟ قال اذا رايته يمتلئ قلبك خوفا تخاف منه. فتعجبت، يقول عبد الله بن أنيس، فتعجبت فإني لم أكن أخاف الرجال، ما عمري خفت من أحد، كيف هذا يخوفني؟ فقلت استعدت وقطع الطريق هذا كله من المدينة إلى قريب من مكة في سرية يسمونها سرية عبد الله بن أنيس لأنه كان واشي وحده. فذهب وحده، قطع الطريق ماشيا من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة. فوصل، كان يسير وحده، فما أحد خاف منه، يعني واحد ماشي بالبر لوحده ما أحد يخاف منه، وما كان معه سلاح إلا خنجر حتى ما أحد يخاف منه. فدخل ديار بني هذيل، وصل مع صلاة العصر، وصل مع صلاة العصر على تل، وأول ما صعد من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه نسوة، فامتلأ قلب خوفا من هذا الرجل. يقول فعرفت أنه خالد بن سفيان، ما كنت أخاف أحد، لكن لما امتلأ قلبي خوفا منه عرفت أن هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعرفت الآن أريد أقتله، صلاة العصر داخلة، فخشيت لو صليت يفوتني، ولو رحت أقتله أنشغل فيه تفوتني صلاة العصر. يقول فصليت وأنا ماشي، صليت العصر وأنا ماشي إيماء حتى ما يفوتني، فوصلت إليه. فقال من الرجل؟ هو بداني من الرجل؟ فقلت من غزاعة، وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه. قبيلة خزاعة كل العرب تسميها خزاعة، لكن هم ما كانوا يسمون أنفسهم خزاعة، كانوا يسمون أنفسهم غزاعة بالغين. لو قلت لك خزاعة لعرف أني لست من خزاعة. فقال غزاعة، رجل من غزاعة، سمعت أنك تجمع لمحمد فأحببت أن أشاركك. فقال نعم. فيقول بدأت أحدثه، هو مطمئني ليس معي سلاح، فبدأت أسأله إيش الأخبار وكذا. النسوة ابتعدوا عني، يقول أول ما ابتعدوا أخذت الخنجر وبدأت أطعن فيه. يقول فطعنت عدة طعنات حتى تأكدت أنه مات وفرط. جاءوا يبحثوا ما في أحد، النسوة والولد إلى أن سمع الناس ولا ما في رجل، كان اختفى. فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل، تمزقت هذيل بهذا. قالوا هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا، كيف نستطيع ان نقاتله؟ ففشلوا بهذا الامر وانفض جمعهم. رجع عبد الله بن أنيس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما وصل الى المدينه راه النبي صلى الله عليه وسلم فراه يبتسم، فقال افلح وجهك يا عبد الله بن أنيس. قال افلح وجهك يا رسول الله، قتلته. فكان هذا تخلص من رأس من رؤوس الكفر بهذه الطريقة. هذا رجل واحد أنقذ المسلمين من هجوم كامل ممكن كان تقوم به قبائل هذيل. في هذه الفترة أيضا كان عمرو بن العاص، وكان ما زال على الكفر رضي الله عنه، كان داخل إلى الحبشة وما واخذ هدايا من الجلد وكذا أيضا للنجاشي، وكان يريد التجارة. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عمرو بن أمية الضمري أحد الصحابة، له عدة قصص هذه واحدة.